وضع أفراد فرقة طلبة المدارس العالية الكورية في اليابان لزيارة الوطن برئاسة هو جونغ نادر مدرسة كوبي العالية الكورية، وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم 16 من الشهر الحالي.